إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وروى البيهقي بسند صحيح عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. أيها الأحبة، مما لا يخفى عليكم أننا نعيش في زمن الفتن، إننا نعيش في زمن الفتن المتلاحقة التي تجرف المسلمين عن دينهم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إننا نعيش في عصر قد شاع فيه الإلحاد والزيغ والفسوق والبدع والطعن في الإسلام وشعائره، والسب واللعن في صحابة رسول الله والتابعين. فانتشرت الفتن، وقام أهل الباطل يضلون العباد بآرائهم الفاسدة، ويغيرون دين الله، ويحرفون كتاب الله باسم الإسلام بدون حياء أو مروءة، وينشرون الإلحاد والزندقة والفسق والفجور باسم الدين الإسلامي الحنيف. وأخطر هذه الفتن، أخطر هذه الفتن وأخبثها فتنة الروافد، فتنة الروافد، الروافد الذين اتهموا صحابة رسول الله، اتهموا الصحابة جميعا بأنهم ارتدوا بعد رسول الله وكفروا كفرا مخرجا من الملة بسبب تآمرهم على علي بن أبي طالب ورفضهم للوصية التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوصية التي وصى بها رسول الله لعلي بن أبي طالب بالخلافة من بعده. ثم اتهموا الصحابة بأنهم حرفوا القرآن وبدلوه وغيروه وزادوا فيه ونقصوا منه، فحذفوا كل الآيات التي تتحدث عن علي وخلافته وإمامته وولايته. هذه هي عقيدة الروافض، وهذه العقيدة قد دخلت بلادنا، فمعظم الشباب في المغرب اعتنقوا هذه العقيدة وأخذوا يكفرون أصحاب رسول الله. هذه هي عقيدة الروافد، وإليكم ما يقولونه عن كتاب ربنا. يقول الكليني في كتابه الكافي، وهذا الكتاب كتاب الكليني الذي اسمه الكافي يعد من المصادر المهمة عند الرافضة، فهو عندهم بمنزلة البخاري ومسلم عند أئمة الحديث وعند أهل السنة والجماعة. يقول الكليني في هذا الكتاب: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذب. يقولنا الصحابة الذين ادعوا أنهم جمعوا القرآن كله كذبوا، وما جمعه وحفظه كما نزله الله إلا علي بن أبي طالب والأيمن من بعده. وعلي بن أبي طالب يقول الكليني قد أخفى هذا الكتاب، هذا القرآن أخفى حتى يرجع الأئمة جميعا لإحياء هذا الكتاب، الأئمة الاثنى عشر. وإذا كان القرآن الذي عند المسلمين عدد آياته 6236 آية فقط، إذا كان القرآن عند المسلمين جميعا هو هذا المصحف الموجود الذي يحمل 6236 آية فقط غير البسملة التي افتتحت بها السور. فالكليني في كتابه الأصول من الكافي يدعي أن عدد آيات القرآن كان في مصحف علي وطمسه الصحابة جميعا، يقول كان عدد آياته 17,000. ويقول الطبرسي وهو من علماء الرافضة: لما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الفناء وفعل صنما قريش ما فعل، ويعني بصنمي قريش أبي بكر وعمر، أعوذ بالله. يقول لما انتقل رسول الله من دار الفناء وفعل ما فعل صنما قريش من غصب الخلافة، جمع أمير المؤمنين علي عليه السلام القرآن كله ووضعه في إزار وأتى به إلى الصحابة وهم في المسجد، فقال لهم: أهذا كتاب الله؟ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعرضه عليكم لقيام الحجة عليكم يوم العرض. فقال له عمر، يقول الطبرسي، فقال له عمر: فرعون هذه الأمة ونمرودها، نعوذ بالله. فقال له عمر: فرعون هذه الأمة ونمرودها، لسنا محتاجين إلى قرآنك. هذه هي عقيدة الروافد في القرآن، مع أن علماء الإسلام منذ الصحابة إلى يومنا هذا أجمعوا على أن القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا المصحف، هو هذا القرآن الموجود بين أظهرنا، وهو محفوظ بحفظ الله له، محفوظ إلى الأبد، لأن الله سبحانه لم يوكل حفظه إلى أحد، بل هو الذي تولى حفظه سبحانه. كل الكتب القديمة وكل الله حفظها إلى أهلها بما استحفظوا من كتاب الله فضاعت لأنه وكلهم حفظها. أما هذا القرآن العظيم تكريما لهذه الأمة وتشريفا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى حفظه سبحانه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويقول سبحانه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لكن الروافض، لكن علماء الرافضة يرخصون لأتباعهم في قراءة القرآن الذي بأيدي المسلمين حتى يأتي من يعلمهم قرآن الروافض الكامل بزعمهم. وقد ألف كثير منهم، قد ألف كثير من الروافض كتبا مستقلة في إثبات هذه العقيدة الزائفة، منها كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، نعوذ بالله. وهذا الكتاب بين أيدينا عندنا، فمن شاء الاطلاع عليه وجده عندنا، اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. أما سبهم للصحابة وتكفيرهم إياهم فكتبهم طافحة بذلك، ففي كتاب رجال الكشي، كتاب اسمه رجال الكشي، والكشي هذا عالم كبير من علماء الروافض، في هذا الكتاب يقول صاحبه وهو من صناديدهم كما قلت، يقول كان الناس، يعني صحابة رسول الله، كان صحابة رسول الله أهل ردة، نعوذ بالله، يقول كان الصحابة أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة، يقول كل الصحابة ارتدوا بما فيهم أهل بدر وأهل بيعة العقبة، المهاجرون والأنصار كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، نعوذ بالله. والثلاثة هم المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، يقول هؤلاء الذين نجوا من الردة. ويقول وذلك قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يقول هذه الآية نزلت في الصحابة وأنهم ارتدوا جميعا، تعالى الله عن قولي علوا كبيرا. وذكر هذا أيضا الكليني في كتابه فروع الكافي، انظر كتاب الروضة لهم صفحة 15 و100. وقالوا إن المراد بفرعون وهامان، قالوا إن المراد بفرعون وهامان أبو بكر وعمر، نعوذ بالله. انظر كتاب حق اليقين لمحمد الباقر المجلسي، ذاك إخواني هو ما يعتقده الروافض في صحابة رسول الله الذين بلغوا رسالة الله، الذين بلغوا رسالة رسول الله إلى الكون وحملوها على أكتافهم وأدوها كما سمعوها، وقد فتح الله بهم نصف الكرة الأرضية. فالطعن في صحابة رسول الله طعن في رسول الله، الطعن في صحابة رسول الله طعن في تربيته، أيها الأحبة، إن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد إقامة الدولة الإسلامية، عندما أراد إقامة الدولة الإسلامية، أول شيء قام به هو تربية رجالها الذين يحملون العقيدة الإسلامية ويحملون الدولة الإسلامية. ولقد نجح سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد نجح في تكوين هؤلاء الرجال حينما جعلهم صورا حية من إيمانه، حينما صار كل واحد من أصحابه قرآنا يمشي على الأرض. والله لقد نجح سيدنا رسول الله في تكوين هؤلاء الرجال حينما جعل كل واحد من أصحابه نموذجا مجسما للإسلام، يراه الناس فيرون الإسلام. فلما تخرج هؤلاء الرجال من مدرسة رسول الله انطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها يفسحون البلاد للإسلام ويفسحون القلوب للإيمان، انطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها يخرجون الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أهؤلاء الرجال الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا الترجمة الحية للإسلام، كانوا الصورة الرائعة للقرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رباهم بأخلاقه وسلوكه، رباهم بمعاملاته وصدقه، رباهم بسيرته وأحواله، رباهم بدعوته وحكمته، رباهم بصبره وثباته، رباهم بحلمه وعفوه، رباهم بتواضعه ورحمته، رباهم بجهاده وجهوده. فكانوا صفوة البشرية وخلاصة الإنسانية بعد الأنبياء والمرسلين، وكانوا الرجال، بل أقول وكانوا الجبال الشامخة والقمم العالية، لأنهم تربوا في حضن رسول الله. فهل يجوز لنا بعد هذا أن نسبهم؟ هل يجوز لنا بعد هذا أن نذكرهم بسوء، فضلا عن أن نلعنهم أن نكفرهم؟ كيف نسبهم وربنا عز وجل يقول فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم يا أصحاب رسول الله خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كيف نسبهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم خير الناس قرني، أفضل القرون منذ خلق الله آدم إلى النفخ في الصور، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كيف يجوز لنا أن نسب أصحاب رسول الله والله يقول فيهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا؟ كيف يسوغ لنا أن نسبهم والله سبحانه يصلي عليهم كما قال سبحانه هو الذي يصلي عليكم يا أصحاب رسول الله، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كيف يسوغ لنا أن نسب أصحاب رسول الله والله يقول فيهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وكانوا 30,000. فأصحاب رسول الله قد أمرنا الله أن ندعو لهم وأن نطلب من الله أن يغفر لهم، حيث قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال سبحانه وقال صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحذاري حذاري أيها الشباب، حذاري حذاري إخواني الشباب من سب أصحاب رسول الله أو لعنهم أو تكفيرهم، لأنهم الصفوة المختارة التي اختارها الله لهذا النبي الكريم، اختارهم الله لحمل شريعته والذب عن دينه والدفاع عن نبيه. فمن طعن فيهم فقد طعن في اختيار الله لهم، بل من طعن فيهم فقد طعن في رسول الله، لأنهم تلامذته، والطعن في التلاميذ طعن في الأستاذ، لأنه لم يحسن تربيتهم ولم يحسن تعليمهم. فمن سب أصحاب رسول الله أو فسقهم أو كفرهم فقد زعم أنهم شرار هذه الأمة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحسن تربيتهم، حيث تخرج من مدرسته أصحاب سوء. فيلزم من يسبهم أن يقول: إن رسول الله رجل سوء. فيلزم من يسبهم أن يقول: إن رسول الله رجل سوء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، ويكفي هذا عارا وشنارا. فحذاري حذاري أيها الشباب من الطعن في أصحاب رسول الله، لأن الطعن فيهم طعن في الشريعة الإسلامية، لأنهم هم الذين حملوها إلينا. فإذا كانوا فسقة أو مرتدين كما يقول الروافد فقد سقطت عدالتهم، وإذا سقطت عدالتهم فلا تقبل روايتهم. وعليه فكل ما بلغنا عن رسول الله من طريقهم فهو مردود وغير مقبول، لأنهم فساق مرتدون، وكفى بهذا شرا وعارا وخزيا وشنارا. وقد أجمع علماء الرافضة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الوصية بالخلافة لعلي بن أبي طالب، ونص على إمامة علي من بعده نصا ظاهرا يوم غدير خم. وغدير خم هو مكان بين المدينة ومكة، وأن الصحابة يقول علماء الرافضة إن الصحابة قد رفضوا هذه الوصية وردوها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يقبلوها منه وتآمروا عليه، فبايعوا أبا بكر بالخلافة ثم عمر ثم عثمان، ولم يبايعوا علي رضي الله عنه صاحب الوصية. وبذلك يقول علماء الرافضة، يقولون بذلك كان الصحابة مرتدين، وفيهم قال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، نعوذ بالله. وقال فيهم ربنا سبحانه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، نعوذ بالله. وقال فيهم، أي في صحابة رسول الله ومن أهل المدينة، مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، نعوذ بالله. وهكذا كل الآيات التي نزلت في المنافقين يزعم الرافضة أنها نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك يا رب، هذا بهتان عظيم. والجواب عن ذلك أن الوصية المزعومة لعلي بن أبي طالب بالخلافة، وأن الصحابة ارتدوا بسبب رفضها حيث بايعوا أبا بكر وتركوا علي رضي الله عنه، فهذه فرية، هذا كذب وزور. لأن هذه الوصية لو كانت صحيحة للزمهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد صار أيضا مرتدا، لأن هذا الكلام يلزمهم بأن علي بن أبي طالب قد ارتد لأنه قد ترك هذه الوصية وبايع أبا بكر على الخلافة. من جملة من بايع أبا بكر رضي الله عنه علي بن أبي طالب. وهذا يلزم منه أن يكون في نظر الرافضة أن علي مرتد، لأنه ترك الوصية، ترك هذه الوصية، فأول من ارتد علي بن أبي طالب على قول الرافضة، ونعوذ بالله من ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي اتفق الصحابة جميعا على أفضلهم وأخيرهم وأعلمهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأجمعوا واتفقوا على بيعته، فبايعه كلهم على الخلافة حتى علي بن أبي طالب بطوعه واختياره من غير جبر ولا إكراه، فتمت لأبي بكر البيعة والخلافة. وإجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة قطعية لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم لما مات أبو بكر تولى الخلافة بعده عمر، فبايعه الصحابة كلهم حتى علي بن أبي طالب. ثم لما مات عمر تولى الخلافة من بعده عثمان رضي الله عنه، فبايعه الصحابة جميعا حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانوا جميعا إخوانا في الله، يحب بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضا، كما قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي صحيح البخاري أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يقول على منبر الكوفة أيام خلافته، كان يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وكان رضي الله عنه يقول، كان علي رضي الله عنه يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد الفرية، يعني 80 جلدة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: لما قتل عمر ووضع على سريره سمعت علي بن أبي طالب يقول: رحمك الله يا عمر، رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك أي أن تدفن مع رسول الله وأبي بكر، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإني يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإني لأرجو أن يجعلك الله معهما. وقد زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنته لعمر واسمها أم كلثوم، وولدت له زيدا ورقية. وقد سمى علي بن أبي طالب بعض أبنائه بأسماء أصدقائه وإخوانه في الله أبي بكر وعمر وعثمان، ولا يستطيع الروافض إنكار هذا كله لأنه موجود حتى في نهج البلاغة الذي هو من كتبهم. فيلزمهم بهذا كله الطعن في علي رضي الله عنه وهو عندهم معصوم من الخطأ. اللهم ارزقنا محبة رسول الله وأصحابه، اللهم ارزقنا محبة صحابة رسول الله. ربنا اغفر لنا ولجميع من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا لهم، وألحقنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، إخواني الأحبة، ها أنتم تسمعون بالأدلة القاطعة أن بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان علاقة طيبة للغاية، كانت بينهم علاقة ود وإخاء، علاقة محبة ورحمة. فلو كانت لعلي بن أبي طالب وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة لأعلنها بين الصحابة حين أرادوا بيعة أبي بكر، ولاحتج بها عليهم ولأشعلها نارا وشنارا عليهم. وعلي رضي الله عنه هو من هو؟ هو الفارس المغوار، هو الشجاع الصديق الذي لا يخشى في الله لومة لائم. ولو وقع هذا لنقل ولسجله التاريخ بمداد الفخر. ولما لم يقع هذا دل على أن علي بن أبي طالب ليس له وصية من رسول الله بالخلافة، بل ثبت بالسند الصحيح اعتراف من علي بن أبي طالب ليس له من رسول الله بالخلافة. ففي صحيح البخاري في كتاب المغازي عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عند رسول الله في وجعه الذي توفي فيه، فأخذ بيد العباس، أخذ علي بن أبي طالب بيد العباس، أخذ بيده العباس، العباس أخذ بيد علي فقال له هيا بنا إلى رسول الله. فلنسأله في من يكون هذا الأمر بعده، في من يكون هذا الأمر بعده، يعني الخلافة. فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمنا. فأوصى بنا هيا بنا إلى رسول الله. فقال علي رضي الله عنه إنا والله لئن سألناها، أي الخلافة، لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في صحيح البخاري، وهذا يبطل قول من يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه. نعم، هناك إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم